مكان ايش النزاع، محرر اين النزاع حتى يعرف كيف يرجح بين اقوال اهل العلم. فانظروا تنازع العلماء في مسألة غسل الرجل ام مسح الرجل هو الواجب. فجمهور اهل العلم يرون ان غسل الرجل هو الواجب، الذي يجب هو غسل الرجل. فاذا قالوا الواجب الغسل معنى ذلك ان المسح ايه عندهم لا يجزئ، مفهوم؟ اذا قالوا الواجب غسل الرجل، غير الواجب يكون ايش؟ غير مجزئ، لان الواجب معناه هو الذي يجزئ وهو الذي يقبل. فقالوا الواجب غسل الرجل، واحتجوا على ذلك بالقراءة المشهورة وارجلكم الى الكعبين، وعضد ذلك الاستدلال احاديث كثيرة، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانوا في سفرة فنظر الى اقوام يتوضؤون فكانوا يمسحون على ارجلهم، فنادى المنادي او صرخ فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويل للاعصاب من النار. فهذه دلالة على ان النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ان المسح يسهل، لانه قال ويل للاعصاب من النار، وهذا دلالة واضحة على ان الاصل لا المسح ولكن هو الغسل. القول الثاني ممن اخذ بالقراءة الثانية واقرأ وارجلكم يعني مسح يكفي. طبعا الثمرة دي تعرفها متى؟ عندما تكون متعجلا والاقامة قد اقيمت والصلاة كادت تنتهي عليك وما عندك وقت انك تصب الماء على رجلك. لو قلت بالقول الثاني ماذا تفعل؟ حتى من الماء تمر على يديك وتمسح لا في الرجل وتصعد تصلي، صحيح ولا لا؟ لا، اذا قلنا بالقول الثاني كما تنوي. القول الثاني قول ذهب اليه انس بن مالك وابن عباس وهو قول الشيعة، الشيعة هم الذين يقولون بهذا القول. قالوا الواجب هو المسح، لكن اذا قالوا الواجب هو المسح هل الغسل عندهم يجزي ام لا؟ مرروا القاعدة، قالوا الواجب المسح، قلنا اولا قالوا الغسل هو الواجب، ما معنى الواجب الغسل؟ يعني لا يجزي المسح، هذه القاعدة. طب هم قالوا الواجب المسح، ها احسنت، لابد اقول لابد ان يقولوا ايش؟ يقولون يجزي لان الغسل مسح وزياده. ده الفرق بين الغسل وبين المسح، لان الذي يقول بالغسل يقول المسح اضعف من الغسل لا نقول به، لكن الذي يقول بالمسح الاقوى لابد يندرج تحت، يبقى معنى ذلك ان الغسل مسح وزياده. فيقولون المسح هو الاصل، ودليلوا على ذلك هذه القراءة وأرجلكم، قالوا معطوفة على الممسوح، والمعطوف على الممسوح يكون حكمه في النحو المعطوف والمعطوف عليه حكمهم واحد ولا مختلف؟ واحد، يكون حكمه إذا كان هو معطوف على الممسوح إذا حكمه هو ممسوح. طيب القول الثالث ابن جرير الطبري نظر إلى القراءتين فقال أعمل الدليلين، فقال هو مخير، المصلي مخير بين ان يغسل وبين ان يمسح، وهذا كلام جيد جدا من الحسن المكان، ذلك لانه يعضد القاعده التي قعدها العلماء اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما، لكن يشكل عليه ويشوش حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار لانه لم يرضى بالمسح. القول الرابع قول ابن حزم، وهذا قول عجيب، قال يجب الغسل والمسح. فابن حزم يعني ياخذ الظاهر ما ينظر للنظر، فقال يجب على المصلي ان يغسل وايش؟ يبقى لو غسل وصلى صلاته ولو مسح وصلى صلاته لابد يجمع بين الغسل وبين المسح. قلنا له لما قلت ذلك؟ قال لان الله جل وعلا امر بالغسل وامر بالمسح، ففي الحرف الاول امر بالغسل قال وارجلكم، وفي القراءه الثانيه امر وكل امر من ايش؟ من الله، فلا بد ان تاخذ بالامرين. هذا الكلام كلام جيد ايضا قريب من كلام ابن جرير، لكن نحن نقول اذا ما حصل النظر في الخلاف وقلنا انه سعه القراءه يعني اذا تعارضت او كان ظاهرها التعارض فانما لابد لنا من احسن لابد لنا من رجوع السنه وهي المرجحات، وهذا الذي درسناه في كتاب نقد متون السنه. ماذا قلنا عن السنه بالنسبه للقران؟ هي حاكمه وهي مفسره وهي مخصصه وهي مقيده. اذا جاءنا دليلان، قراءه تقول ارجلك غسل وقراءه تقول ارجلكم مسح، هاتان القراءتان بما ناخذ؟ ناخذ بهما، نرجح واحده عن الاخرى فنقول لابد لنا من مبين، والمبين هي السنة. هنا تحريم محل النزاع الخلاف في القراءتين، جاءنا المبين من السنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، نرى أنه أولا، وهذا الرجع صحيح قول الجمهور، أولا رسول الله ما من مرة وهو يتوضأ، والذين نقلوا لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وطهور النبي صلى الله عليه وسلم ووضوء النبي صلى الله عليه وسلم ووصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ما من مرة نقلوا لنا عفوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مدح مرة واحدة، كله يقول فغسل رجله ثلاثة، أو في حديث عثمان المتفق عليه في رواية قال فغسل رجله إلى الكعبين، ولم يدخل ثلاثة ولا واحدة. الغرض المقصود أن كل من زيد أو أسامة أو علي بن أبي طالب أو عثمان، كل من روى لنا أو أنس، كل من روى لنا وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أنه مرة واحدة قد مسح على رجله. إذا الفعل المسلم المداوم عليه دل على أن الواجب هو الغسل، لكن يشكل علينا قاعدة قد قعدناها قبل ذلك، تحفظها يا آسف؟ الآن نقول بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أصبح الغسل واجب، هل في إشكال هنا؟ أبراهيم الأصل الفعل أنه لا يفيد الوجوب، لكن هنا الفعل يفيد الوجوب. كيف؟ للقاعدة التي تقول بيان الواجب واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين لنا الغسل قد بين لنا ما أوجب الله علينا، والقاعدة عند العلماء بيان الواجب واجب. طب كيف يكون بيان واجب؟ قال الله تعالى فاغسلوا، وهذا لفظ أمر وظاهر الأمر الوجوب، فأوجب علينا الغسل، والقراءة الثانية أوجب المسح، فلو كان المسح هو المراد لمسح مرة واحدة ليبين لنا إيش؟ يبين لنا الجواز، لأنه لما حرم الشرب قائما ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال تريد أن يشرب معك الهيل؟ قال لا يشرب معك، قال يشرب معك من هو أشر منه الشيطان، ثم شرب هو قائما. لما؟ ليبين لنا أن هذه ليست على التحريم ولكنها على الكراهة. فلو كان المسح يثبت الغسل ماذا يفعل الإنسان ليوسع على الأمة؟ يمسح مرة واحدة ويغسل، يمسح مرة واحدة، فهذه أيضا دلالة واضحة على أن الواجب هو الغسل. طب ماذا نفعل في القراءة وأرجو لكم؟ نقول الإجابة عن القراءة الثانية من وجوه. الوجه الأول أن القراءة بالجر جاءت للجوار، الجر جاء للجوار، وهذه باللغة معروفة في أشعار العرب بل في القرآن، يجر ما يكون حق النص من أجل الجوار، يعني كما تقول مثلا جاري حبيب إلي، فإن كان مريضا فإني أتألف لمرضه، وتقول مثلا إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر، إذا كأن عضوي مجاور لعضو أخي أو عضوي الأول مجاور لعضو الآخر فقد تألم لألمه. فهذه القاعدة تقولون العلماء قاعدة المجاورة، الحكم بالمجاور. فلذلك قال الله تعالى وأرجلكم، هذه لغة العرب الحكم بالمجاورة. هل هناك نظير لها في القرآن؟ نعم، قال الله تعالى يرسل عليكما شواظ من نار، أكملوا لا أضبطوها، ونحاس، صحيح ونحاس، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس. في القراءة السبعية الأخرى قال ونحاس، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس، مع أن النحاس مختلف، فقالوا الجر هنا للمجاورة، والأصل فيها الرفع وهي القراءة المشهورة يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس، فلما جرت في القراءة الثانية جرت على أنها بالمجاورة، بالمجاورة. دي الوجه الأول. الوجه الثاني أن قراءة وأرجلكم خاصة بإيش؟ بالخوف، أحسن، خاصة بالخوف، يعني من سلم كان في حديث صحيح عن المغيرة بن شعبة قام فبال على سباط القوم قائما ثم توضأ، فلما توضأ أهوى المغيرة لينزع خف النبي صلى الله عليه وسلم، قال دعهما فإني قد أدخلتهما طاهرتين، ثم مسح على خفين. فتكون أرجلكم هنا أصلا بيان للجواز على المسح على الخفين. نعم، لا المغيرة، المغيرة بن شعبة وفي رواية أخرى أمس، لكن سباطة القوم التي بال عندها قائما من سلم هو المغيرة في الصحيحين. الغرض المقصود أنه قد مدح على الخف، فيكون أرجلكم هنا المقصود بها المدح على الخف. طيب ماذا نفعت في كلام ابن جرير الطبري وأنه يقول أخذ بالقراءتين؟ نرد عليه لأنه لو كان صحيحا لفعله أولا لبيان الجواز، والثانية

ليس لها شيء لأنه لم يدخل بها، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها الله وجعلها ترث، فنحن نأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا عدم الاطلاع على الحديث فيها مسائل أخرى، منها عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، حامل ومتوفى عنها زوجها. كتاب الله دفتر لنا العدة، تحفظون تحفظون العدة، عدة الحامل كم؟ ثلاثة أشهر ولا ثلاث حيضات؟ أنا سمعت ثلاث أشهر وهذا خطأ، لأن قال الله تعالى تربصنا بأنفسهن ثلاثة قروء، وثلاث قروء دي ثلاث حيضات. ها خطأ من لا ثلاث شهور. طيب وأعلنت غلط قدام الإخوة، ينفع الحامل حتى تضع؟ طب ماذا بيجري؟ فأولاد الأحمال أجلهن أن، طيب والمتوفى عنها زوجها؟ القرء حيض أو طهر، المتوفى عنها زوجها؟ أربعة أشهر وعشرة. متأكد؟ صح، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر. طب عندنا عدتان، عدة حامل وعدتها أن تضع، ومتوفى عنها زوجها أربعة أشهر. طب ممكن نجمع من الاثنين، امرأة حامل وهي حامل نفسه، تخيلتم المسألة؟ إذا حامل ثم ترضي عنها زوجها، ما حكمها؟ اختلف العلماء في ذلك أيضا، وهذا الخلاف نابع من إيش؟ من عدم الاتباع على سنة الإنسان، لأن الخلاف أصلا إقراء عندي، قال الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن، الحامل طبعا أن، طب والمتوفى عنها زوجها أربعة أشهر، يبقى تجاذبت العدة هنا طرفين، الآية الأولى تقول أربعة أشهر وعشرة، والآية الثانية تقول أن تضع كأيهما نركن، إلى أيهما نركن، هل الأربعة أشهر وعشرة أم إلى وضع الحمل؟ النظر التقييم الفقه ماذا يقول؟ ماشي أحسن، ده الفقه، الفقه يقول إن إحنا ننظر إلى الدليلين فنعملهما ولا نترك، لأن كل الأدلة خرجت من مشكات واحدة، فإعمال الدليلين أولى من إهمال واحد منهما. فلذلك نظر علي بن أبي طالب فقال، وابن عباس أيضا فقال، قال الله تعالى أن تضع حملها، وقال الله تعالى أربعة أشهر وعشرة، فللجمع بينهما أقول أبعد الأجلين، فإن كانت حامل وزوجها مات عنها أنظر، إن كانت حامل في الشهر الثاني أقول اعتدي بالأربعة أشهر وعشرة. صح؟ خطأ. إيش الأبعد؟ ليش؟ ايش الاكبر، سبعة ولا اربعة؟ سبعة، يبقى هي الاول. صح؟ صح ولا لا؟ انا هسأل، السبعة الاكبر ولا الاربعة؟ يبقى نطبق ابعد الاجلين، يبقى هي نقول ان كنت في الشهر الثاني فعدتك ان تضع لما من ذا الاكبر. طب هي في الشهر الخامس، أربعة أشهر لفضل الله، شهرين أو أربع أشهر وثالث. صح ولا نقول تعارضة؟ ما ممكن تبقى أربعة أشهر وعشرة أيضا، صح ولا لا؟ لكن إحنا بنحكم بالغالب، الغالب إن هي بتوصل الشهر الثالث أو إيش يحدث؟ وثالث، يبقى مضت عشر أيام من الأكثر، ما نقول أبعد الأجلين أربعة أشهر وعشرة، وهذا الذي أتى به علي وأتى به ابن عباس، حتى أن أبا هريرة دخل على ابن عباس، ودخل أيضا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، دخل أبو سلمة وأبو هريرة على ابن عباس فتناظرا في هذه المسألة، قالوا مات رجل عن امرأة حامل منه عدتها كام؟ فقال ابن عباس أبعد الأجلين، يعمل بالدليلين. وقال أبو عبد الرحمن أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال لا والله، وكان كثير الجدال مع ابن عباس، قال لا والله عندما تضع عدتها عندما تضع. فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي. ننظر فقها، الفقه هو النظر مع من؟ مع ابن عباس، فننظر مع الآخرين، لو معهم السنة فالسنة هي المرجحة بين المحتمل. فقال أبو هريرة نبعث إلى أم سلمة حتى ننظر هل فيها سنة أم لا، فبعثوا إلى أم سلمة، فقالت أم سلمة رضي الله عنها إن سبيعة الأسلمية كانت حاملا ومات عنها زوجها، فما لبست إلا أن وضعت، يعني عشت أيام أربعين يوم ووضعت، ودخل عليها والسنابل بعتك فقال تريدين النكاح يا لكع؟ لا والله حتى تعطري او يصل الكتاب اجل او يصل الكتاب اجل 14 و10. قالت فجمعت علي ثيابي فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم بعدما وضعت قال قد حللت قد حللت للنكاح. هنا فاصل الخطاب بين الايتين قد فصل من السلم وبين لنا مرجح من المرجحين وهو ان المرأة الحامل التي توفي عنها زوجها عدتها انتبه حملها. طب ما رأيكم في امرأة حامل مر عليها 14 و10 واشتاقت للنكاح ماذا نقول لها؟ انظروا الى مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة تريد ان تيسر على الناس. امرأة حامل وهي حامل مضى عليها 14 و10 وهي ما زالت حامل وتقدم لها رجل الزواج ماذا نقول؟ نعم صح بس في رد ثاني عشان ما تقولش ليس انا هو الرد. انا الان المساله كلها هناك مشقه تحتملها المراه ولا ما فيش؟ هناك صح هي تشتغل لرجل في الشهر الخامس ماذا تحدث؟ هتتحمل حتى تضع ونقول المشقه دي تبني نجيب عنها فصل بس الإجابة النظرية يا إخوة أصابر تمنى أقول لكم الآن هي لو كانت حامل في الشهر التاسع وما مر إلا يوم واحد على موت زوجها وولدها فتزوج ثاني يوم ولا لا يبقى الغم بإيه؟ الغم بإيه؟ لا الغم بإيه؟ بالغر يا إخوة الله يهديك. هي الآن كأنها دخلت في تجارة تغنم أو تغرم قلنا لها إذا تحملت المشاعر في الشهر الرابع لو جيت سنة جاية ومات زوجك وانت أصلا حامل ما فات إلا يوم واحد لك أن تتزوجي فالغرم لك والغرم عليك وهذه قاعدة الشرع جاء بها الخراج بالضمان صح ولا لا؟ فالغرم والغرم له هي ممكن تسعد بأن ما يمر إلا يوم واحد وتتزوج ولها اذا كانت هتسعد بذلك ان تتحمل ان هي تجلس 9 اشهر و10 مفهوم. نحن بنرد على من يشكل علينا بالمشقه يقولون قلنا شققتم عليها 14 قلنا لا قد اسعدها الشرع ايضا مره اذا كان لا مره الا يوم واحد على مدى زوجها ان تتزوج. يبقى اذا احنا نقول ليست مشقه الشرع العدل كله في الشرع والشرع كما قلت حنيفيه سامحه كما اسعدها في المره الاولى امرها بتحمل المشقه في المره الثانية مفهوم ولا لا؟ إذا الراجح في الخلاف أنها تنظر في الوضع فإذا وضعت حملنا عموم قول الله تعالى يتفرق عن بين 14 و10 على خصوص الحامل حتى يضعن حمله. مسألة أخرى أيضا عدم الاطلاع على الحديث نبعث عنها مسائل الاختلاف في العلماء الربا. تعرفون الربا؟ في أحد يعرفه طيب؟ الربا والزيادة. نعم ربا وزيادة في اللغة أنا أريد من الاطلاع. يا من يخاف من التعامل بالربا لابد ان يصبر معنى الربا حتى لا يقع فيه. هو بيع سمس ربوي لاخر مع تاخر القصر وده هو ربا تبليغ وربا القصر هو بيع ربوي بربوي مع عدم التقابل ربوي بربوي ذهب بذهب ومفيش تقابل طبعا لان هو مشهور جدا من الاخوات والاخوه الان شغالين بالتقسيط بياخد الذهب بالتقسيط وهذا ربا بحت ليس فيها حتى تم الخلاف. يعني يمكن الخلاف في الصنعة موجود عند شيخ الإسلام تيمية وابن القيم لكن ليس فيها تم الخلاف الذهب بالتفصيل. أقول حدثت خلافات بين فقهاء الصحابة بسبب عدم الاطلاع في الربا. كيف؟ ابن عباس وزيد بن أرقم وأسامة بن زيد والزبير بن عوام يكثرون الربا في النبيئة فقط. في النبيئة فقط وهو تأخر القبر. يقولون هو ده الربا لا ربا الا في النسيئه ويحدثون بحديث السلم لا ربا الا في النسيئه. واختلف معهم جماهير الصحابه على ان الربا ربا نوعان ربا نسيئه وربا فضل وربا الفضل الذي بينته لكم. وكان سبب الخلاف ان هم ما علموا بحديث عمر بن الخطاب ولا حديث سعيد الخدري ان السلم قال الذهب بالذهب بربا الا يدا بيد هاء بهاء او مثلا بمثل او قال بيعوا الذهب بالذهب ولا تشفوا بعضها على بعض يعني لا تزيدوا بعضها على بعض ولابد من التقابض في المجلس. ولذلك احنا كنا تكلمنا في البيوع السنه اللي فاتت وقلنا ان الربا انواع الاوصاف الربويه انواع ما هي بعدما تعرف علل الربا تقول اذا عندنا اصناف العلة. نقول هم أجناس وعلل. اهدني بالتنويع بقى في الأجناس والعلل. الله أكبر. يا فد أخوك يا موت السبب. السبب في الجنس والعلة. الحكم. لا يصح. لا يقربه بربه إلا بشرطين. وهما مثل بمثل وإيش؟ ادرس مثل. يعني ذهب بذهب لابد. طيب لو ذهب مكسر وذهب مصنوع صناعة جيدة. لابد كيلو بكيلو. يبقى لابد اذا استعتق في الجنس والعلة لابد التقابض في المجلس ولابد. سواء المثلية. التقابض في المجلس والمثلية. طيب الثانية. اتفق في العلة واختلف في الجنس. نسبة. طمع بشهير. ماذا يحدث الحكم؟ يدا بيد كيلو سلوين يجوز لكن بشرط يدا بيد تقابض في المجلس. طيب الثالث. الثالث هو مهم جدا. اختلف يبقى اتفق في الجنس والعلة. اختلف في الجنس والعلة. اتفق في العلة دون الجنس. طيب اختلف في الجنس والعلة نقول بيعه كيفما شئت دون قيد ولا شرط. مثال ذلك وطبعا في كثير من الناس يحجر وتيع ان يقول التمر ما ينفعش يتباع بالتقسيط. والتمر ما ينفعش يتباع لما تديله المال. لا صحيح. الصحيح انك تبيع التمر بالمال بالذهب كيف ما شئت نقدا ونسيئه وايضا تاخير القبض مع تاخير ما في عليك اي حرج اذا اختلف الثلث الربع وفي الجنس وفي العله. الذهب مع التمر كالوارث يعني درهم والدينار مع التمر يجوز لك ان تبيع لا تتقابض في المجلس ويجوز لك ان تؤخر ويجوز لك ان تقسط يجوز ذلك. فالربا الفضل والنبيا اختلف العلماء فيه. قال ابن عباس وقال زيد وقال اسامه لا ربا الا في النسيئه ولم يحضرهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الذهب الذهب ربا الا يدا بيد سواء بسواء. فقال ابو سعيد الخدري لابن عباس وكان يفتي الى اخر عمره لا ربا الا في النسيئه. وطبعا لا ربا الا في النسيئه ثمر ذلك ان ممكن يعطي الدينار بايش؟ بدينارين ويعطي الدينار بعشره بس لابد من التقابض في المجلس ان عنده النسيئه يعني التاخير هو اللي حرام. طالما في تقابض في المجلس يجوز ان تفعل ذلك بزياده كيفما شئت. فقال له ابو سعيد الخدري اتق الله انا علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول الذهب بالذهب ربا الا هان وهان سواء بسواء. فنقرا عبد البر ان ابن عباس قد رجع عن قوله ورجع وسلم. لكن الصحيح ان الذي رجع اسامه وزيد والزبير وايضا ابن مسعود رجع لكن ابن عباس اختلفت الروايات اختلافا شديدا هل هو رجع او لم يرجع. ولذلك في التمهيد ابن عبد البر يزيد يقول رجع ابن عباس او لم يرجع فالحجه ليست ابن عباس ولكن الحجه ما نقرره الان ونتعلمه ولكن الحجه في السنه. العلم ما قال الله قال رسوله. اذا لم يكن قال رسوله اذا قال الصحابه لكن الصحابه اذا قالوا خلاف قول النبي ننظر من قول عرض الحائض ناخذ بقول من؟ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي المساله الاولى في الخلافات وهي عدم الاطلاع على الحديث. يبقى مسالتان. الاولى صدر الحائض يوم النفر. تعرفون النفر؟ هذا هو يوم النفر فين؟ في الحج. ينفرون من ايش؟ من بعد الرمي الثالث. انا اقول ماذا هو من الفقه؟ نعم هو يوم النفر هو اليوم الثالث يوم الثالث في الرمي. لما يرمي الانسان في اليوم الاول والثاني والله جل وعلا قال فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن؟ ابتقى. فكان الانسان يجلس في السنه جلوس اليوم الثالث فيرمي. ما الانسان لما رمى واراد النفر قالوا ان جويريه او زينب قد حاضر فقال احادثتنا هي قالوا انها نفرت او انها قد اصابت قالوا انها قد اصابت قال فلننفر اذا او قال فلتنفر اذا يعني ترحل دون الطواف. اقول المساله اصلها ان الحاج يحرم عليه ان يرحل من البيت الحرام رضي الله ويرحم الحج الا ان يطوف للبيت طواف الوداع يودع البيت باخر عهده بالبيت هو. ولذلك السنه نهى ان يرحل احد الا يكون نافر عهده بالبيت الطواف. واحد ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. هذا حديث عام لكل الرجال والنساء. طيب المراه اذا حاضت ماذا تفعل؟ تحبس حتى تطوف؟ نعم قال به زيد بن ثابت. من هو زيد بن ثابت؟ مين زيد بن ثابت؟ هو تابعي كبير له علامة صح وخطأ. تابعي كبير هو في طبقة الأعمش، هو في طبقة الزهري، بل هو في طبقة ابن المسيب. إذا طبقة ابن المسيب، طبقة الأعمش، في طبقة الزهري. كل خطأ مفيش واحدة صح. طب ايش صحيح؟ صحابي ما يميز عن الصحابة. فرضي زيد الفرضي احسن من جاب ميزتين زاد الواحد من سلم، وفي امر اخر مهم جدا كتبه مين من سلم، ما هو؟ الترجمة. تعلم لغة من؟ اليهود. تعلم العبرانية حتى يتكلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فدي ميزة ثالثة. لكن هو من سلم قد اعلم امتي بالفرائض هو زيد. زيد الفرضي رضي الله عنه وارضاه كان يقول المرأة التي حجت لا يجوز لها ان ترحل من بيت الحرام حتى تطوف، بل قالوا يا زيد ولو حاضت، قال ولو حاضت تمكث حتى تطوف وتغتسل ثم تطوف وترحل عن البيت. وهذا الذي قاله زيد بن ثابت مخالف للسنه. لما؟ لانه لم يطلع على حديث النبي. وانا اعطي واثري بدلوي في هذه المسائل لتعلموا ان العلم والقوه والحق مع من؟ مع رسول الله. ومن ظهر له الحق لا يتكبر. هؤلاء فاضل الناس هم الاكارم الانابيب، لانهم كان اذا ظهرت السنه قالوا لا حق مع احد. ولذلك جاء ابن عباس، وابن عباس تلميذ من؟ ابن عباس تلميذ من؟ تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح؟ طب يصح اقول تلميذ زيد؟ نعم تلميذ زيد بن ثابت. انا علمتم ان ابن عباس جاء الى راحله زيد بن ثابت فاخذ بايش؟ اختار الناقه وقال زيد يا ابن عباس يا ابن عم رسول الله دع الناقه. فقال هكذا امرنا ان نفعل بعلمائنا. فنزل متأدبا فأخذ بيد ابن عباس وقبلها وقال هكذا أمرنا أن نفعل بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليش جاب الشيخ ابن عباس؟ فأقول ابن عباس من إزاي اختلف مع ذلك المسألتين. المسألة الأولى من الفرائض اللي هي الجد ولد مسألتنا، والمسألة الثانية هذه المسألة. فقال ابن عباس يا زيد يا صاحب رسول الله أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص للنساء التي فاطمة يعني ايش؟ فاطمة طواف يعني فاطمة رخص لهن بأن ينفرن دون الطواف. فنظر زيد وما تكلم فقال اذهب فاسأل فلانة الأنصارية. فضحك وقال يا ابن أخي أعلم أنك كنت صادقا، وأخذ بكلامه ورجع عن فجوته إلى قول ابن عباس. وهو ما رجع إلى قول ابن عباس، رجع لمن؟ رجع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبقى مسألة أخرى وهي توقيف المسح على الركبين، وأما الشك في ثبوت الحديث والمسألة على دلالة الاقتضاء المقتضى موجود والمنع منتفي، مسألة الدعاء بعد الصلاة دي كل الأسبوع القادم. لكن أنا عارف الإخوة الآن أغلقت يعني، فأنا أختم بمسألة أخيرة ألا وهي التوقيف في المسح على الركبين. أيضا اختلف فقهاء الصحابة في وقت المسح على الركبين. هناك قول وهذا قول عمر بن الخطاب قال يمسح عليه ما عاش ظهرا ان لم يقلعه، يعني لو لبسه الدب وبقي معه اسبوعا كاملا فانه يمسح عليه، سواء هذا في السفر او في الحضر. عمر بن الخطاب قال ذلك، ووجهة نظر عمر بن الخطاب هو الادله الظاهره له المطلقه. وارجلكم فامسحوا برؤوسكم وارجلكم مسح الخفين. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على خفي حديث المغير بن شعبة مسح النبي صلى الله عليه وسلم أمامه على الخفين، فقالوا بمطلق المسح. قال إذا لبس الخف ولبسه بشروطه وهي لابد على طهارة. متأكدين؟ ما الدليل؟ إيش هو؟ وإيش وجه الدلالة؟ خلاص هو اللي جاب نفسه. ايش وجه الدلالة ده؟ هما فين يتكلمون عن الدلالة؟ هو اللي رسم الطهارة فين؟ طب ما أنا عارف إيش وجه الدلالة؟ طيب وافقت هتام. طيب لا هي صحيح مفهوم مخالفة. ما هو مفهوم مخالفة؟ طبعا مفهوم مخالفة ايضا من اصل الخلاف سنبين، لان الاحناف لا يقولون بمفهوم مخالفة، وسناتي بالمسائل اللي اختلف فيها الشافعية مع الاحناف على مفهوم مخالفة. مفهوم مخالفة نقول حكم ما سكت عنه يخالف حكم ما نطق به. مفهوم قال الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث. إيش الرفث؟ الجماع. الجماع متى؟ لا. طيب مفهوم المخالفة هنا المنطوق لك الجماع الليل نأتي بقى هنا مفهوم المخالفة في النهار مسكوت عنه ولا منطوق؟ يبقى المسكوت عنه مخالف للمنطوق. المنطوق قال يحل في الليل هنا الوقت يحل في الليل المسكوت عنه النهار يكون الحكم مخالف وهو المنطوق به الليل صح؟ النهار مسكوت عنه حكم منطوق به ايش هو؟ الجماع يحل الجماع طيب المسكوت عنه لا يحل الجماع ده ما معنى قول مخالف يبقى معنى قول السلام الشرط ان هو لابد يكون مخالفين مكون مخالف ان هو قال ادخلتهما بمعنى انني لو كنت ادخلتهما على غير طهارة كان لك ان تخلعهما واغسل رجليا مفهوم؟ طيب هذا الشرط في دخول او دخول الخف والمسح على الخف قال عمر بن المنتقاص يمسح الخف ولو عاش ظهرا ان لم يخلع الخف فان خلع الخف يغسل رجليه ما بلغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في حديث عليه النبي قال وسط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نمسح على الخفاف والتفاحين في الوقت على الخفاف يوم وليله للمقيم وثلاث ايام لاهلهن لايش؟ ليس فرن على السال اما بالنسبه لعلم بن طالب قال الا ننجع خفافنا الغرض المقصود وقت يوم وليله للمقيم ووقت للمسافر فرجع عمر عن ذلك لانه اطلع على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونختم بهذا الحديث وهذه المساله هذا الباب. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم.